بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة، عرضنا في درس البارحة الكلام على الركن الثاني من أركان الحج، ذلكم هو الركن الأعظم من أركان الحج وأعمال الحج، وهو الوقوف بعرفة. ولا حج لمن لم يقف بعرفة، والوقوف بعرفة يبدأ على رأي وقول جميع العلماء، يبدأ من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويستمر الوقوف إلى قبل طلوع الفجر من يوم العيد. هذا وقت الطلوع المتفق عليه، ويذهب كثير من أهل العلم إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر اليوم التاسع، يعني من صبح اليوم التاسع إلى صبح اليوم العاشر، 24 ساعة. من وجد فيها في عرفة، من مر بعرفة بأرضها أو بجوها، مر ماشيا أو راكبا أو محمولا، يقظا أو نائما، ما دام حل بهذه البقعة المباركة بنية الحج فقد وقف بعرفة، وهذا من فضل الله على الحجاج. ولو وقف لحظات يسيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اسمه عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، إني جئتك من بلاد طي، أكللت دابتي ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه. وكان مجيئه عند النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر يوم العيد بالمزدلفة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر من الحجاج، هل يكتب له الحج وقد طاف هذا الطواف الكبير ومر بالجبال وبالأودية وبالسهول؟ فقال له عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني في المزدلفة صلاة الفجر، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، يعني اليوم التاسع، فقد قضى حجه أو أدرك حجه وقضى تفثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا الوقوف بعرفة في هذا اليوم المبارك بالقول وبالفعل. لكن على من أتى عرفة بالنهار اليوم التاسع من بعد زوال الشمس على القول المتفق عليه، من أتى عرفة في هذا اليوم يلزمه أن يبقى بها إلى أن تغرب الشمس، يلزمه البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه صلوا الظهر بنمرة عند مسجد المسجد المبني والمقام بعرفات، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل عرفة ووقف عند الجمرات التي هي أسفل الجبل، وقال لأصحابه وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، يعني مكان نمرة والوادي ليس من عرفة. وظل صلى الله عليه وسلم واقفا متوجها إلى مكة رافعا يديه يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو فإنه مكان قمن أن يستجاب فيه، يستجاب لدعاء من يدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وعلمنا ما ندعو به، فإن الله تعالى يقبل الدعاء إلا إذا كان الدعاء فيه تعد ظلم أو قطيعة رحم، الله لا يستجيب هذا الدعاء. وعليك أن تكثر من قول لا إله إلا الله كما ذكرنا في درس البارحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مرشدا ومعلما وحاثا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنه لا أعظم من هذا الدعاء. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في درس البارحة في هذا الوقت المبارك عشية يوم عرفة، يعني ما بعد الزوال إلى الغروب، يأمر الله جل وعلا الملائكة أن تنزل إلى صعيد عرفات وتحيط بالحجاج، وينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا ويباهي بكم الملائكة، يقول مخاطبا الملائكة: يا ملائكتي، ومن الملائكة؟ عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد يشهدون، ينزلهم الله تعالى ليشهدوا لكم ويباهي الله بكم الملائكة، كأنه يقول للملائكة: أنتم عباد مكرمون وهؤلاء أيضا عباد مكرمون. يقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكة انظروا إلى عبادي. وهكذا يخاطب الملائكة ويصفكم بأنكم عباده صفة، ثناء ومدح: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، لأن الكل يلبس الإزار والرداء، الرؤوس مجردة، والأجسام خلت من المخيط، والألسنة تلهج بالدعاء، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. يقول الله للملائكة: ماذا يريدون؟ والملائكة تسمع كلامكم وتسمع دعاءكم وتنظر إليكم وترى تعلقكم بربكم وترى خوفكم من ربكم وترى أملكم في ربكم، لأنكم ترجون رحمته وتخشون عذابه. كل يسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والستر في الدنيا، وفي الآخرة يطمع في جنة الله. ولذلك الملائكة تقول لله جل وعلا معبرة عما ترى منكم: يريدون رحمتك ويخشون عذابك. وعندئذ يقول الله تعالى مصدرا حكمه العام على أهل عرفة، يقول الله للملائكة: اشهدوا أني قد غفرت لهم. فإذا كان وقت الغروب وقت غروب الشمس وانتهاء ذلك الموقف الكبير وانتهاء ذلك الموقف العظيم يوجه الله تعالى لكم الخطاب قائلا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لذلك يحسن بكم أن تستشعروا هذا الموقف، أن تستفيدوا من هذا الموقف، أن تغتنموا هذه اللحظات في إبراز غاية العبودية لله، في إظهار الخضوع والخشوع والتذلل. فإن الله يعطيكم بقدر ما تبذلون، ويمنحكم بقدر ما ترجون. فكونوا عباد الله أهلا لهذا الموقف، وأروا الله جل وعلا من أنفسكم ما يباهي بكم الملائكة. هذا ما يجري في عشية يوم عرفة. وهنا أود أن أذكر بمسألة يسيرة من أجلكم أيها الحجاج في موقف يوم عرفة. أتدرون ما يجري في العالم؟ أتدرون ما يجري في العالم؟ مشاركة لكم أيها الحجاج، فرض الله وشرع وسن لمن لم يكن في عرفة أن يصوم. وصيام العالم الإسلامي في يوم عرفة مشاركة لكم أيها الحجاج، حتى يعطيهم الله ويمنحهم ويتفضل عليهم بشيء مما يكرمكم به. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لغير الحجاج أن يصوموا يوم عرفة، وقال: إني أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة آتية. لمجرد هذه المشاركة. أما أنتم فقد سمعتم ما قال ربكم: أفيضوا مغفورا لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن الناس يعودون من عرفات كيوم ولدتهم أمهاتهم، تجردوا من الذنوب لأن الله معها وغفرها. كل هذا يكون في هذا اليوم المبارك. ولهذا ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أخنع منه من هذا اليوم، لما يرى من فضل الله ومن ثواب الله ومن مغفرة الله ومن رحمة الله عليكم أيها المؤمنون. ولذلك وجب عليكم أن تبقوا في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس إما أن يعود يستدرك، وإلا فيجب عليه دم يذبح شاة لهذا التقصير الذي وقع منه حيث بادر وخرج قبل الوقت. إذن موقف يوم عرفة موقف عظيم يقدره من وقف بعرفة ويحس به وتغمره رحمة الله جل وعلا ويستأنس بما يرى من فضل الله على الناس، يتراحم الناس فيما بينهم، يتعاونون على البر والتقوى، يشجع بعضهم بعض في أن يقفوا هذا الموقف كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة من أطول الأيام، لكنه بالعزيمة الصادقة وبالصبر وبالمصابرة وببذل الجهد يمر بكم ذاك اليوم لحظات، فأعدوا أنفسكم لهذا اليوم وكونوا خير عباد الله وكونوا أهلا لهذه الرحمة ولتلك المغفرة التي يمنحكم الله جل وعلا. هذا ما أنصحكم به أيها الإخوة، حتى إذا ما غربت الشمس وشكر الله لكم الموقف وقال لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، تتوجهون من مشعر عرفة إلى مشعر المزدلفة. والله تعالى يقول: فإذا قضيتم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، بالوقوف به يثبت للإنسان الحج، وإذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فاحرصوا أن تكونوا في منى، فاحرصوا أن تكونوا في عرفة، في داخل عرفة، ولا تتهاونوا، فإن من الحجاج من يصل إلى قريب من عرفات ويقف في وادي نمرة في الأودية التي حول عرفة ولا يدخلها، ولعرفة حدود قد وضحتها السلطات: بداية عرفة، نهاية عرفة. احرصوا على أن تكونوا في داخل عرفة. هذا هو الركن الثاني. أما الركن الثالث من أركان الحج أيها الأخوة الحجاج، هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، والذي يكون بعد الوقوف بعرفة والمرور بالمزدلفة والمجيء إلى منى، ويكون من أعمال يوم العيد، من أعمال يوم العاشر من شهر ذي الحجة. يأتي بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ثم المجيء إلى منى، وبعد ذلك نتوجه إلى الحرم لنطوف كما قال سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف طواف الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يجب على الحجاج أن يأتوا به. لا عذر لأحد في ترك حج، في ترك طواف الإفاضة، كل من حج يجب أن يطوف ببيت الله 7 أشواط يسمى بطواف الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، يبدأ الطواف من يوم العيد. كل من وقف بعرفة يتعين عليه الوقوع الطواف ولا يستثنى من ذلك أحد، إلا ما كان من أمر المرأة النفساء أو الحائض فإنها تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف. إذن هو لا يسقط عنها. المريض الصحيح كل وجب عليه الطواف، حتى الطفل الذي أحرم له أبواه ونووا له أن يأتي له أن يأتي بالحج يطاف به. العاجز يطاف به، المريض يطاف به إن لم يستطع الطواف، لأن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحاج. وهنا ننبه الحجاج خاصة الذين يصطحبون معهم النساء، فإن منهم من يتهاون في طواف الإفاضة ويدعي أن المرأة التي معه مضطرة للسفر ولذلك يطوف بها أو يطوفها وهي على حيض، وهذا في الحقيقة خطأ كبير يرتكبه من يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه نساؤه، ولما وصل سرف حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ سكتت رضي الله عنها حياء، وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب، فقال لها: لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض. ثم سر عنها وراضاها فقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني مو أنت لوحدك، فلابد أن تتقبلي هذا الأمر. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحجاج، يعني من ذكر وتلبية ومشاركة في الوقوف بعرفة وفي المزدلفة وفي منى، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. فهذا نص في أن المرأة الحائض والنفساء لا تطوف ببيت الله. وفي يوم العيد أو في ثاني أيام العيد، يعني في اليوم الأخير من أيام الحج، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته يتفقد أحوالهن، فقال: أين صفية؟ ما رأيت صفية. قالوا: يا رسول الله إنها حائض. وهنا قال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني تريد أن تحبسنا ما نسافر، لأن ما دام حائض ما طافت. فقالوا لا يا رسول الله، هي طافت يوم النحر، يعني يوم النحر قبل أن ينزل عليها الحيض ذهبت وطافت، أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة يوم عيد النحر يوم العيد. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إذن انطلقوا، ما دامت طافت طواف الإفاضة إذن لها أن تسافر. وفي هذه الأيام نتعرض لسؤال يسأله، بل ربما في كل الأيام يكثر السؤال عنه. نحن جينا للحج ونحن وفد وركب ومجموعة ونريد أن نسافر، وهناك من النساء من نزل عليهن الدم ولم يطفنا، ماذا نصنع؟ ويستشكل السائل ويجعلها كأنها مصيبة كبرى، والأمر يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم هون منه وقال لعائشة رضي الله عنها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني شيء طبيعي يجب أن نتلقاه بهيئته الطبيعية. لكن الذي أود أن ننبه له، أي حاج منا اليوم لو استوقفته وسألته وهو في بلده قبل أن يسافر متى تسافر؟ يقول لك أسافر في اليوم الفلاني على الرحلة الفلانية، تنطلق الرحلة من مكان الفلاني وتصل إلى مكة في اليوم الفلاني، وسننزل في مكة في العمارة الفلانية، بل سننزل في الدور الفلاني في الغرفة رقم كذا على السرير رقم كذا. تسأله ماذا أخذت من عملة؟ معي جنيهات استرلينية أو ريالات سعودية أو دولارات أمريكية. لو سألته ما قيمة هذه العمل يقول لك بعملتنا الدولار بكذا واليورو بكذا، يعني مرتب لرحلته الترتيب التام. أليس من المناسب أن ترتب المرأة لرحلتها كذلك، بدلا من أن تأتي وتحرج نفسها وقومها؟ ما دمت تعلمين أنك سينزل عليك دم الحيض ثاني يوم العيد، لماذا لا تبادرين وتذهبين وتطوفين قبله وتصنعين كما صنعت صفية رضي الله عنها؟ اليوم معظم نساء المسلمين يصومون رمضان كامل، المرأة تتعاطى من الدواء ما يؤخر الدورة حتى تصوم رمضان. تقول لها لماذا؟ تقول أنا ما أريد أن أؤخر الصيام ومشغولة ما أستطيع أن أقضي، فأنا أخذ من الدواء. وهكذا في الحج ينبغي لك أن تفعلي هذا. لو فرضنا أن المرأة بادرها الدم وما ضبطت وقتها، ما أصبح اليوم هذا إشكال، لأن الطب تقدم، ومرورها على طبيبة من الطبيبات أو على طبيب من الأطباء وإخباره بأنها تريد أن تطوف وأنها كذا وأنها ممنوعة يعطيها من الدواء ما يرفع الدم في خلال 12 ساعة على أكثر الأحوال، فيمكنها إذن أن تؤدي النسك وتطوف وتؤدي هذا الركن، لأن الطواف طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يجوز تركه. أما أنها تطوف وهي حائض فقد خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت. وصفية رضي الله عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حاضت قال: أحابستنا هي؟ يعني تريد أن تؤخرنا؟ قالوا: يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر. قال: إذن انطلقوا. وفهم من هذا أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم نزل عليها الدم تعفى من طواف الإفاضة، من طواف الوداع، تعفى من طواف الوداع ويسقط عنها طواف الوداع مع أنه واجب من الواجبات. كل ذلك يؤكد لنا أن طواف الإفاضة ركن لا يجوز تركه ولا يجوز التهاون به، حيث إن من النساء من تطوف وهي حائض، ومن طافت وهي حائض طوافها باطل ومتعلق بها طواف الإفاضة، ولا يقبل ولا تعتبر قد حجت إذا لم تطف طواف الإفاضة. هذا هو الركن الثالث من أركان الحج. أما الركن الرابع من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج فهو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة يكون من بعد الطواف، يطوف ببيت، يسعى بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. الذهاب شوط والعودة شوط، يكمل 7 أشواط. يسن لمن أراد أن يسعى أن يسعى بعد طواف وأن يسعى وهو طاهر إن تيسر له، لكن لو فقد الطهارة بحدث أو نزل الدم على المرأة فإنها تسعى، لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة. هذه هي الأركان الأربعة التي هي للحج: أولها الإحرام، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها طواف الإفاضة، ورابعها السعي بين الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة. وسنتكلم إن شاء الله على واجبات الحج بعد أن نحاول الإجابة على هذه الأسئلة. آمل أن تكون الأسئلة في أعمال الحج، لأن بعض الإخوان يسأل أسئلة قد لا تكون من موضوعات الحج. هذا السؤال يعني آمل أن صاحبه يعني يمرني بعد الأذان عشان أجيب عنه، لأنه سؤال طويل. يقول: السلام عليك، ما بال بعض الحجاج الذين يجعلون ملابس الإحرام يخلعون ملابس الإحرام لعدم وجود تراخيص الحج، ومن ثم يعودون إليه بعد تجاوز الميقات وبعد تجاوز نقاط التفتيش، ارتكبوا خطأ وفعلهم يعتبر معصية لله سبحانه وتعالى، لأن من الواجب علينا طاعة ولي الأمر في هذه المسائل، لأنها الغرض من ترتيب أعمال الحج التيسير على الحجاج. والذي يذهب لكي يؤدي الحج وهو مخالف يؤذي الحجاج، والله تعالى يقول لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والسلطات لا تمنع أحدا من الحج، لكن من يريد الحج يسلك سبله وطريقه، يسلك السبل الصحيحة يذهب إلى الحج. أما أنه لا يريد أن ينفذ الأوامر ويريد أن يحج بأسلوبه وبطريقته ويعرض نفسه والحجاج للخطر، فهذا عاص. يسأل سؤال يقول: ما درجة صحة الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين في مسجد قباء كان كأجر عمره؟ حديث صحيح أخرجه أصحاب الكتب الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء منذ أن بنى مسجد قباء وهو مقيم بالمدينة كل سبت، ومعنى كل سبت يعني كل أسبوع، وبعض أهل العلم يقول لا، كل يوم سبت يذهب إلى مسجد قباء يصلي في مسجد قباء، ثم يزور الصحابة الكرام الموجودين الذين يسكنون منطقة قباء. فهذا الحديث صحيح. هل يجوز لبس الإحرام قبل الميقات وعند الميقات تكون النية؟ نقول نعم يجوز، بل إن هذا اليوم هو الأيسر لكم، ما دام الواحد يسكن في بيت في فندق في غرفة توافرت فيها المياه وتوافر فيها وساليب الاغتسال، يغتسل ويتجرد يلبس الإزار والرداء ويتهيأ حتى إذا ما وصل الميقات صلى وأحرم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل في بيته ثم ذهب إلى الميقات، وكانت المسافة طويلة حيث يمشي الناس أو يركب الناس الدواب. أما الآن فالحمد لله المسافة ما بين البلد خاصة في المدينة والميقات لا تتجاوز ربع ساعة. ثم إنه بالرغم من توفير وتهيئة أسباب الاغتسال حيث توجد هناك الحمامات، إلا أنها تضيق بالمحرمين، وهذا يلزم منه الانتظار، وربما ترتب عليه إزعاج من يغتسل واستعجال من يغتسل. فلا تترك هذا الفعل الذي يسره الله لك ما دمت قادرا على أن تجمع بين الأمور، وتغتسل في الفندق وتغتسل في البيت وتتجرد تلبس الإزار والرداء، ثم إذا وصلت إلى الميقات تحرم من الميقات. يقول: هل يجوز أن أفدي عند نهاية أعمال الحج مخافة أن لا أكون مخافة أن أكون قد أخللت بواجب من الواجبات للحج دون أن أدري وجزاكم الله خير؟ الجواب: هذا من التنطع. أعمال الحج كلها واضحة وبينة، أعمال الحج محددة، الواجبات مبينة، والمحظورات معروفة. فإذا كنت لم ترتكب محظورا وأديت بواجباتك، فلماذا تشكك في عبادتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج، وحج معه 100,000 صحابي، ما قال لأحدهم على سبيل الاحتياط أفدوا، وإنما علمهم لماذا تكون الفدية. الفدية تكون نظير التقصير. أنت الآن جيت من بلدك معنا ومهتم بأن تؤدي الحج البار الذي جزاؤه الجنة، وتعرف واجبات الحج، عرفنا نحن الأركان، وسنعرف إن شاء الله الواجبات، وكلها 8 واجبات أو 7، وعرفنا المحظورات وتجنبناها، والواجبات أديناها، فلماذا أشكك نفسي وأفرض عليها شيء ما شرعه لنا الله؟ وهذا الذي يفعله أو من يدعو له إنما يفعل ذلك نتيجة التشكيك، يفعل ذلك نتيجة عدم العناية والاهتمام بأداء أعمال الحج. إذا كنت معنيا ومهتما وعارفا فإن شاء الله ما تقع في خطأ، وإذا لم تقع في خطأ إذن لماذا تفرض على نفسك شيء الله سبحانه وتعالى ما فرضه عليك؟ وهذا كله من وسوسة الشيطان، وهذا كله من الأشياء التي يدخلها علينا الشيطان. فتجنبوا وسوسة الشيطان، واحرصوا على أن تؤدوا الأعمال عن علم ومعرفة ودراية وخبرة واهتمام، والله سبحانه وتعالى يتقبل. والله جل وعلا قال لنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما دام سلمت من هذه، لماذا تلزم نفسك بذبح شاة؟ بدلا من أن تلزم نفسك بذبح شاة، تقرب إلى الله بذبح هذه الشاة هديا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الحج أهدى لبيت الله 100 بدنة، ما قال واحدة منها لاحتمال أني أقع في خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقع في خطأ. أهدى 100 بدنة، أشعرها وجللها وقلدها وساق لها أو استاجر لها رعاة يرعونها. فلما كان يوم العيد قدمت له، فنحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 ناقة، ثم أعطى علي رضي الله عنه قال له كم من الباقي، ثم قال لعلي استأجروا لها جزار يسلخها ويقطعها ووزعوها بين الناس، وأمر بأن يؤخذ من كل ناقة بضعة قطعة لحم وضعت في قدر وطبخت، وحس النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل منها. هذا الذي فعل، فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أن نقع في غلو، وهذا الفعل يعد من الغلو. يقول إن من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الوقوف بمنى يوم الثامن من ذي الحجة، ولكن بعض الحملات تتوجه إلى عرفة مساء اليوم الثامن من ذي الحجة، والمبيت بعرفة ليلة التاسع من ذي الحجة، فما حكم ذلك؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام مما فعله في الحج أنه أتى منى اليوم الثامن، وهذا اليوم يسمى بيوم التروية، وكان الحجاج يأتون إلى منى في هذا اليوم ليجمعوا الماء حتى يستفيدوا منه في أيام العيد، في أيام العيد، ويسمونه بيوم التروية. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى في هذا اليوم، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انطلق بعد الفجر من منى إلى عرفة، فكان السنة، لكنها ليست واجبة، هو عمل مسنون، من تيسر له ذلك فالحمد لله، ما لم يتيسر لك وأخذت إلى عرفة في اليوم الثامن أو في الليل أو في اليوم التاسع، فإن شاء الله الحج صحيح ولا أثر يعني في الحج لمن لم يبت في اليوم الثامن في عرفة في مزدلفة. يقول السؤال: حججت عن والدتي حجة إنابة باستئجار من قام بذلك، وهذه السنة قدمت حاجا للمرة الثانية، فهل يجوز أن أنوي لوالدتي حجة الإسلام أي حجة الفريضة فأقوم بالحج عنها بنفسي؟ نقول: إذا كنت قد حججت عن نفسك أولا قبل ذلك وأحببت أن تحج بنفسك عن والدتك، فإن شاء الله فعلك يعني مبرور، لأن فيه بر لوالدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على أن يبر الإنسان أبويه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة أو سأله رجل، قال: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حج عن أبيك أو حج عن أمك واعتمري، أو حج عن أبيك واعتمر. يقول: نويت التمتع بالعمرة إلى الحج، وكذلك علي نذر عمرة، فهل أستطيع عمل عمرة عمرة النذر في هذه الفترة؟ نقول: نعم، لك أن تفعل ذلك، خصوصا بعد أن تؤدي العمرة والحج، عندك وقت بعد الحج تعتمر فيه عمرة النذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. يسأل سؤال يقول: هل يجوز للإنسان أن يأخذ أكوابا من أكواب الحرم ليشرب فيه مشروبا في أي مكان غير الحرم؟ نقول: لا، لأن هذا وضع للمسجد ولمن يشرب من ماء المسجد، أما أن تأخذه إلى بيتك فلا يجوز. هل يقبل حج من حج على نفقة الدولة كمرشد؟ وهل يجزي عن الفريضة؟ الجواب نعم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومعنى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني الإنسان إذا أراد الحج وعمل أكره نفسه عتال، حمال، طباخ، طبيب، وكذلك المرشد، ومال الدولة حلال لأنها تنفقه في وجوه البر، ومن أبر البر أن تعنى بالحجاج ليتعلموا وليؤدوا مناسك الحج على الوجه الصحيح، فتختار لهم المرشدون. وهذه الأمور التي يعني هي أيضا من التنطع، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سؤال: هل يجوز استعمال الحزام للمحرم؟ نقول نعم يجوز ذلك. يقول: تفضل سيادتكم بأن الذهاب للحج بدون تصريح مخالفة، أنا مقيم ولا أمتلك مبلغ التصريح، إذا ما يجب عليك الحج، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حتى لو كنت مقيم في مكة وما عندك مصاريف الحج ما يجب عليك الحج، فلماذا تجهد نفسك ولماذا ترتكب مخالفة وتعصي الله بدعوى أن ما عندك فلوس؟ هل يجوز لبس النظارة الواقية من الشمس كذلك لبس العباءة أو الفروة المخيطة على جبل عرفات؟ أما لبس النظارة فلا بأس بذلك، وأما لبس العباءة والفروة إذا لبست على هيئتها فهي مخيطة ما يجوز، لكن لك أن تستدفئ بها بغير لبسها اللبس العادي، والله أعلم. هل لو حاضت المرأة ورحلتها ستغادر مكة إلى بلادها هل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض؟ الجواب لا، لا يجوز. لقد حججت عن نفسي واليوم أنوي الحج عن أبي رحمة الله عليه، هل يجوز أن أعمل عمرة عن خالتي التي لا تستطيع القيام ما دامت هي عاجزة وأحببت أن تبرها بالعمرة؟ لا بأس إن شاء الله. يقول: أريد أن أحرم بالحج مفردا، وبعد أن أتمه إن شاء الله أحرم من التنعيم للعمرة، فهل أستطيع؟ الجواب نعم يجوز لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم بعد أداء الحج. هل يجوز أن أراوغ مع الضرائب؟ الجواب لا يجوز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، لأن الأخ سأل طلب مني أن أدعو له فدعونا للجميع إن شاء الله. يقول: هل يجوز دفع شيك الهدي الآن؟ نقول نعم، لأنك توكل ما دمت تريد أن تحج متمتعا وأحببت أن توكل من يذبح عنك لا بأس إن شاء الله. ما هي كفارة من ترك طواف الوداع؟ إذا لم يكن معذورا وترك طواف الوداع إما أن يعود ويطوف وإلا يذبح شاة، فإن لم يستطيع يصوم 10 أيام. وهل يجوز لمن طاف أن يشتري شيئا بعد الطواف إذا كان طعام أو شيء يسير؟ ومن الأمور المتعارف عليها يعني أنها يسيرة لا بأس، أما أنه بعد أن يطوف طواف الوداع يجلس في مكة ويتاجر ويبيع ويشتري، هذا الذي لا يعتبر طوافه طواف وداع، وعليه أن يطوف مرة أخرى. من دخل متمتع طاف وسعى عمرة وحلق، هل يستطيع إيتاء عمرة عن أمه وغيرها إذا لم يستطع أو كم الجواب يستطيع أن يأتي بالعمرة عن أمي بس بعد الحج، بعد أن يتخلص من أعماله التي جاء من أجلها، وأعماله التي جاء من أجلها هي العمرة والحج. أما أن يأتي بعمرة ثانية قبل أن يحج لا، لا بد أن يأتي بالعمرة الثانية بعد الحج إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.